فنشوف يا هي دعوة طيبة. اسم الله عليك، لو واحد تم يقول لك اسم الله عليك اسم الله عليك، قلت له جزاك الله خير. فكيف هون في فتحة شوية، قد يخرج بعض عزائي بعض الرساء إلى أخرج اسم الله عليك. وبهذا ينتهي تمام البحث.